الان نيجي لقضيه حجه لانها اسهل. هو اصلا مدين لما جاء لمدين، وكثير من الناس بيخطئوا بيقولوا انه شعيب، واحنا سبق قلنا انه مش شعيب هذا الاختيار اللي الابونا شيخ كبير، كان في مدين. وانتم بتعرفوا مدين في شمال الجزيره العربيه، شمال ايش؟ الغربي. يعني وانت رايح من من من, من السعوديه للاردن، قلنا على اليمين ممكن تكون ايش؟ مدائن صالح. على الشمال وبدخل شوي في الاردن، وحتى ممكن يروح في سيناء كمان، لانه كان قديش بيركبوا القارب هم حتى يروحوا في سيناء اصلا. مدين، هاي مناطق مدين. مدين فبالتالي بيعرفوا الحج من ايام ابراهيم عليه السلام، معناته هذول كانون وقته بايش؟ وقته الاوقات سنين بالحجه. كم مره بيحجوا؟ لاحظوا، قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج. معناته بوقته بايش؟ بالحج. هاي حجينا مرة، هاي حجينا مرتين. لاحظوا شو مفردها، شو مفردها؟ لاحظوا حجة. مع انه وهون بالنسبة لأهل اللغة، اذا في منكم من أهل اللغة هو انا برضو، مع انه ما يسمى بـ بـ بـ بـ بـ بالمرة بتكون مفتوحة، كيف لما تقول مرة هي الاصل تكون حجة، لكن هذه مما شذ في اللغة العربية اللي بيحدد اللي فيها المرة، لانه حجة واحدة، هاي حجة واحدة مش حجة واحدة، حجة. والاصل في اللغة شو قول، شو يقال؟ حجة. اما هون لا، هون حجة هذه خرجت عن القياس في اسم المرة، تمام؟ حج وجمعها ايش؟ حجج. حجج على ان تأجرني ثمانية حجج. اذا صارت واضحة. اذا هو، وعلى فكرة هون بدي اطرح قضية، في احتمال، بظل احتمال للدراسة، انه يكون هو مش معناته 8 سنين، لانه احنا بنعرف ايش وانت حكاله قديش بعد ضايل للحج، يعني يفرض ضايل للحج 6 اشهر، مش هيك؟ هاي حجة، هاي 2، هاي 3. اذا اذا هل هي بالضبط بدها تكون 8 او 10 سنين؟ لا، هو بكله 8 حجج. طب افرض انه ضايل للحج 8 اشهر، هاي اجت حجة. ركبت يا شيخ؟ لانك مش منتبه. كمان مره، كمان مره، مش كله 8 حجج. اما بكونوا قاصدين فيها سنه، او فعلا بصيروا يعدوا لما يصير الحجه هاي واحده، الحجه هاي 2، ما هم بيحجوا، هم ما هم عرب، عرب على فكره، في وكانوا في وابراهيم عليه السلام قبله بكثير، واذن في الناس بالحج. فهو يفرض انه لما اتفقوا هو كان ضايل للحج 8 اشهر، هاي 8، بعدين اللي بعدها سنه، ولا اللي بعدها سنه، ولا تبعت شو قصدي؟ فالآن نيجي الآن للحول. الحول خلينا نأخذ بعض الكلمات اللي بتستخدموها أنتو في زماناته. كثير كنت ألاحظ على الاختياريات في الكرة، كن قالت لابنها حول، شو يعني حول؟ قوم، قوم روح على محل ثاني، يعني غير، انتقل، انتقل يعني انتقل. طب وحول يا غنام حول. وبات الليلة هين، وحول يا غنام حول وبات الليلة هون. ايش حول يا غنام معناته؟ طب وايش المحاولة؟ وايش المحال؟ دققوا، المحال المستحيل والمحاولة. طب والحيلة؟ لحظها، والحول؟ ركبنا نشوف الحول، ركبنا نشوف الحول، فهمنا في قضية العام والسنة. دققوا معي في الحول أول. هو خليني آجي أنا لموضوع من حولي، اللي حولك، هاي لحظة، من حولي اللي بيكون قريب منك، بحيث لحظة ما حولك من الأرض مثلا القريبة منك، بحيث إذا بدك تتحول أول ما بتتحول وين إلها. إذا التحول دققوا معي الآن، بدنا نحدد وبعدين نبدأ نطبق. التحول فيه ايش قلنا هون؟ انتقال، فيه انتقال، التحول فيه انتقال. ولذلك لما نقول، على فكرة في عند الفقهاء باب اسمه الاستحالة. الاستحالة لما بتنتقل المادة الى مادة ثانية تفقد صفاتها، لذلك انت ممكن الخمر على فكرة الخمر اذا استحال الى خل اذا استحال الى خل يصبح مباح لانه تحول من حالة السكر الى حالة عدم السكر، وهذا بيسموها الاستحالة. ولذلك الاشياء المحرم تناولها الان في المجمع الفقهي، المجمع الفقهي له في الفتاوى كلام في المواد التي تستحيل، وانه تستحيل ايش يعني تنتقل في صفاتها، تنتقل في صفاتها، لاحظ تنتقل في صفاتها، من بعد ما كان لها هاي الصفات بصير لها هذه الصفات، تمام؟ هذه الصفات، فالتحول فيه تبدل وانتقال، في تبدل وانتقال. طب الحول ليش سمي حول؟ دققوا معي، لما تنتهي السنة تتحول الأشهر والأيام للسنة اللي بعدها، فبصير نرجع نقول محرم صفر ربيع أول. طب ما هذول كانوا وين؟ هذول وين كان الموجودات في السنة اللي مضت؟ إذا تقدم وكأنه زي ما قال بعضهم كأنه تفتح صفحة ومننقل إلها الموضوع نفسه، هذا الحول. لذلك لاحظوا في الحول شو قال في الزكاة، شو بيقولوا؟ يحول عليها الحول. لاحظوا إذا تحول كمان مرة، الأيام والأشهر تنتقل للسنة اللي بعدها، فتحولت من إلى. ولذلك أنتم بتقدروش تقولوا في الأعوام والسنة زي ما بتقولوا في الحول، أنتم بتقولوا حال عليه الحول. طب ولما بدك تقول في العام بتقول مر عليه العام، مرت عليه السنة، بس بتقول حال عليه الحول. يعني لاحظوا إذن الحول هو تغير وتبدل وانتقال، انتقال أكثر من قلنا في السنة، سنة تحولات بتصير في داخلها، لكن هو بينتقل إلى اللي بعدها، بينتقل بنفس الأيام والأشهر، الأشهر والأيام، تمام؟ وبتبدأ تعد نفس الشيء، أنت بتقول محرم، عجيب، ما احنا العام كنا نقول محرم، صفر، ما احنا كنا العام نقول صفر، هيها تحولت هون، هذا هو الحول. والوالدات يرضعن أولادهن حولين. إذا لاحظ هاي انتقالة أولى، انتقالة وين تولده، تنتقل الأيام هاي للسنة اللي بعدها، هاي انتقالة واحدة، ثم انتقالة ثانية، انتقالتين. إذا هو الوالدات يرضعن أولادهن انتقالتين، تحولين. ليش؟ لأنه ما بدناش نتكلم عن السنة، يعني احنا بنرضعه بعيدا عن التحولات، اللي بده يتحول بس الايام. كمان مرة، احنا ما بدنا التحولات اللي بتصير في السنة، ولا بدنا الجريان الطبيعي اللي بصير في لانه ممكن في عمره يكون في جريان طبيعي ويكون في تحولات، مش هذا موضوعنا. احنا بنرضعه انتقالين، الانتقال الاول يعني اذا ولد هو في محرم، في المحرم الثاني هاي انتقاله لمحرم اللي بعده، هيك انتقالتين، حولين، تحولين للزمن، مالوش علاقة بالسنة ولا له علاقة بالعام، تحولين. والزكاة بيحول عليها الحول ايش يعني؟ لانك انت وين على فكرة بتزكي؟ حسب وين تكتمل عندك النصاب، طالما وين تكتمل بالنصاب اذا انت زكاتك تحولين، من يوم ما اكتمل النصاب نبدأ نقول اكتمل بعشرة رمضان، هاي عشرة رمضان القادمة تحول عشرة رمضان، انتبهتوا؟ لانه مش المسألة مسألة سنين الان، انه من هون لهون، مش هيك؟ ايوة، فيها دقة في تحديد الزمن، تحولين. نعم، هاي بسأل على ايش؟ لا حول ولا قوة، لانه اذا بدنا نفسر الحول بالقوة، معناته تكرار هذا، لانه لا حول ولا قوة. قبل هيك، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أيوة، هم بفسروها حجزة، هو اللي حقيقة شو اللي صار، انه اصبح الموج هو الحالة الجديدة بينهم، بعد ما كان بينهم هوا اجى الموج، شو صار الحالة اللي حلت محل الهوا، وبالتالي صار يقولوا اللي بيحجز، لا هو فيش في معنى حال حجزة، الا لما فعلا مرات بيجي بيقول لك حيل بحيل بين اثنين بيحجز، هو بيكون حالة بين اثنين. اذا حالة بينهما الموج، ايش يعني حالة بينهما؟ يعني اصبح الموج الحالة الجديدة بينهم. طب نيجي الان، لا حول ولا قوة، لا تبدل ولا تغير ولا تحول الا بامر الله. كمان مرة. إذن إذن لو كان الحول هو القوة كان ما في قولوا لا حول ولا قوة، وإنما شو معنات لا حول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني لا تحول ولا تغير ولا تبدل ولا انتقال إلا بأمر الله. والقوة طبعا اللي هي فيها مقدرة حصول هذه الأشياء، تمام؟ هذا في لا حول ولا. وخلينا طالما احنا تورطنا، وبالتالي ايش انت بتحاول؟ شو معنات بتحاول على فكرة؟ انت بتحاول انك بدك تغير الحالة القائمة، فبتحاول بدك تغير الحالة، فبتدور حولها وبتفكر فيها مشان تغير حالتها. شو بسموه؟ حاول. طب والمحال الذي لا يحصل؟ يعني مش ممكن يكون حال من الاحوال. هو شو هو المحال؟ الذي لا يمكن ان يكون حال من الاحوال، يعني ليس حالا، مش ممكن يكون حال، محال، تمام؟ النباتات الحولية النباتات الحولية بتيجي في ال طيب. فهون حسب دقة استخدام طبعا في الزراعة. فهون لاحظ وايش كمان بنقول احنا؟ الحيلة. انت الحيلة بتفكر مشان تدبر مشان تغير الحال، بيقولوا حيلة، لانك انت بتحتال مشان شو؟ مشان تغير، فبتفكر وبتقدر مشان تغير الحال لحال ثاني. طب واللي حولك؟ اللي حولك هو القريب مني، اللي لو بدي اتحول بتحول اله، لو بدي اتحول بتحول اله القريب. وايش كمان بنقول احنا؟ وزي ما قلنا حول يا غنام، شو معناها؟ بدل ما ظل مسافر يا غنام، بات الليلة وين؟ يعني تحول من حالة السفر الى حالة الاقامة. لا حل هذاك حل هذيك غير، تختلف كلمة ثانية. واخر دعوانا.